بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة في عشيرته الأقربين، ثم ظلت الدعوة تتسع في بعض العشائر والبطون إلى أن أسلمت الجزيرة كلها. فحين أسلمت الجزيرة كلها لمنهج الله، انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى، ولكنه ترك ما يعبر عن امتدادية الإسلام للأرض. فكان في حياته قد أرسل الكتب إلى الملوك وإلى القياصرة وإلى إسلم تسلم إلى آخره. إرسال الكتب هذه دل على أن الدعوة الإسلامية دعوة ممتدة لكل الناس. ولذلك حيقول: إنني أرسلتك للناس كافة. كل رسول يقول: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، ورسولا إلى بني إسرائيل. يحيز الزمان ويحيز المكان ويحيز القوم، لكن قال للناس كافة. أثبتها رسول الله بالنظر إلى خلافاته أن الإسلام متعد إلى كل بقعة في الأرض، فأرسل الرسل رسله بالكتب إلى جميع الإيه؟ إلى جميع الحاكمين. يبقى الدولة متعدة. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الامتداد الواسع ده إلى من يخلفه. ليه؟ لأن الرسول حينما يتمكن من أن يهدي هذه الجزيرة، هداية الجزيرة لتصبح تحت حكم واحد ورأي واحد، بعد ما كانت قبائل متعددة، كل قبيلة لا صلة لها بتقنين في القبيلة الأخرى، من رأس رب القبيلة هو اللي يعمل، إذن لا يجمعهم نظام، لا يجمعهم شمل، وأيضا ما فيش استيطان إلا في بعض القرى، وكم مرحالة كل واحد بيته على ظهر بعيره ويمشي إلى المكان. كأن الله قد أعد هذه الأمة إلى أن تحمل رسالة السماء إلى كل الأرض، فلم يجعل واحد منهم يتوطن ويبني له فيلا ويحط له جنينة ويرتبط به. ده بيحط الرحلة على الجمل في أي حتة فيها شوية زال، إذا ما فيش انتماء وطني. أيضا القبائل بينهم وبين بعض طارات عنيفة، وتمتد الحرب لأربعين سنة. قال له إيه المسألة دي كلها؟ ده إعداد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استدعاهم إلى الحرب ما عملش تدريب ولا تمرين، كلهم ممرنين، كل واحد الفرس بتاعه جاهز. الله، اذا امه معده، كمان امه ما لهاش نظام يحكمها، وكل واحد صوته من راسه، وبعد ذلك في وقت واحد يحكمها نظام واحد من السماء، خلاص السيادات دي انتهت. لما تذهب بقى بالحضارات اللي جد، الحضارات التقنينيه والحضارات الارتقائيه والحضارات الاجتماعيه، في امه ما لهاش لا ثقافه، امه اميه. الذي بعث في الاميين، يمكن لو كانت أمة متحضرة نقول قفزة حضارية. لا يا سيدي، ما هيش متمدنة ولا تعرف حاجة في العلم أبدا. الله، والرسول حتى شرفه الله أو شرف الأمية به، لأن معنى أمي ما خدش ثقافة من حد، هو أمي عشان ثقافته جاي من السماء، فتبقى الأمية فيه شرف، الأمية فيه ملفتة، الأمية في الأمة العربية اللي ما تعرفش ثقافة ولا أي حاجة، وبعد ذلك تجيب تقنينات لحد الآن بيندهش منها. الراجل بتاع ألمانيا ده اللي لما جه في استعمال التعسف في استعمال الحق، وطارت الدنيا عجبا بأن ألمانيا وضعت قضية تقنينية في التعسف في استعمال الحق ويقف فيها موقف كده، وظن إنه هو جه واحد محامي من سوهاج كان رايح يعمل رسالة هناك، وبعدين قال لهم: ايه الكلام ده؟ انا الاسلام عندنا ايه لحق التعسف؟ ازاي؟ قال له: النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما واذا برجل يدخل يقول: يا رسول الله، ان لفلان عندي في البيت نخلة. كل ساعة يجي يطلع النخلة، مش مثلا يجي مرة يقبر النخلة، مرة يهزم النخلة، مرة يجري من النخلة، كل شغلة ايه مسمار جحا. وانا بتأذى من هذه المسألة انا واحد. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى صاحب النخلة وقال له انت بالخيار، اما ان تهبه النخلة في منتهى الاريحية، واما ان تبيعها له، واما قطعناها. صحيح هي حقك، انما انت بتتعسف في استعمال الحق، ما بتاخدش الحق على مقداره. يبقى ده ايه؟ التعسف في استعمال الحق منظور اليه عندنا من زمان. جم في انجلترا لما جم الدين التجاري، كان زمان لما واحد يشتكي واحد لازم يكون عليه وصل ووثيقه وامبياله ويعني. وبعدين الجماعه التجار اللي بيتعاملوا في السوق كل يوم، يا فلان تعالى ابعت لي 1000 جنيه عشان انا عايز اعمل مش عارف ايه، الدين وده ياخد من ده 50 وده، هيقعدوا يكتبوا كمبيالات كل ما يعوز واحد من واحد حاجه مش عارف. فقال لك نعمل دين تجاري تبقى الدفاتر هي اللي ايه؟ اللي تحكم. كويس، دين ايه؟ تجاري. وبعدين واحد ربنا فتح عليه برضه من اللي رايحين البعثه، قال ياخد. طب ده قضيه الدين دي عندنا اطول ايه في القران. وقعد يقرا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ما تستنكفش يعني. ليه؟ لانه ده في ظاهر الامر انه بيحمي الدائن، لا ده بيحمي المدين. لان المدين ان علم ان الدين عليه موثق سيسعى جاهدا في انه يؤديه، انما لو ما كانش موثق يمكن يضرب بومب، احنا عارفين هيعمل ايه. يبقى اذا مش حمى الدائن، حمى المدين نفسه علشان الامور تستقيم. ولا يظن احد على احد في تنفيس كربه، لان لما واحد يضحك على واحد وياخذ منه يقول له تعال صل على النبي ياكله، الحركه تقف. لكن لو الامانه سائده يبقى مالك مالي وده ماخذ من هنا وده من الشكل ده. قال ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل. لكنه لم يمنع الاريحيه الايمانيه المروءه. إذا كان واحد ليه بيغسله وبعدين يبقى أنا حكتب عليك دين يا شيخ، يا شيخ مشكلات. قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، اختش على عرضه بقى. الله. وبعدين إيه؟ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. اندهشوا، إزاي الإسلام يجيب الحاجات؟ قال لك أهيدي الأمة الأمية، هذه الامه اللي مالهاش ثقافه، هذه الامه اللي مالهاش حضاره. كل مالهاش ثقافه جايه حجه للدين، يعني انه دين جاي لها من ايه؟ من اعلى. ولذلك لما سالونا مره مصر الان يساريه ولا يمينيه ولا تقدميه ولا رجعيه، قلت لهم والله لا يميني ولا يساري ولا تقدمي ولا رجعي، احنا فوقيين، جاي لنا ديننا من فوق ولا لنا دعوة بالحساب. فإن صادفت تقدمية فديننا تقدمي، إن صادفت رجعية ديننا رجعي، إن صادفت يمينية ديننا يميني. الخير ناخده من هنا. هو الإسلام يقول إن العقول ما بتهتدش إلى منطقة خير، فيه برضو ناس بيهتدوا إلى منطقة خير يعملوها برضو، فإحنا ناخد الخير من دول. وبعدين نشوف نلاقي كلهم التقوا عند إيه؟ عند وسطياتنا. زي ما قلنا أول ما قامت الشيوعية في سنة 17 قالوا ده مش شيوعية، دي اشتراكية مقدمة للشيوعية، إذن ستكون الشيوعية أعنف. قالوا آه. وبعدين شوفني لأنا كل الأعنف دي معناها إنه يعمل إيه؟ يتقدم في الناحية دي، لأنا بيتأخر لورا يتأخر لورا يتأخر لورا. والرأس مالية الشرسة مش مشيت لكده، لا رجعت تتنازل، والعامل ياخد حقه ويعمل تعمين ويعمل مش عارف إيه بتاع. بقى ده تراجع وده تراجع، تراجعوا إلى إيه؟ عشان يجوا كده. يبقى الوسطية بتاعتنا خدنا خير ديا وخير دي. ليه؟ لأن اللي حكم علينا وقال لنا كده عالم بكل الأهواء وبكل الإيه وبكل المراحل. فالرسول عليه الصلاة والسلام ربنا بيطمنه، ساعة واحد ما يرى إنسان له لدك وآذاه في منهج الحق، من لو آذاه في نفسه يبقى محتملا، إنما لو آذاه في منهج الحق اللي هو مبعوث من أجله. ولذلك كان رسول الله لا يغضب لنفسه أبدا، إنما إن تعرض للحق لا يقوم أحد لغضبه، لنفسه لا إنما للحق يقوم. فالناس اللي وقفوا أمام الدين ده وبتاع، يبقى مراد الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يرى فيهم يوم يؤمنهم يجي لهم بلاوي. فبقى تجي لهم بلاوي واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة كده، لكن فيه ناس كتير ما جات لهمش حاجة. فبيعز النبي يقول له إيه؟ حاجتين اتنين، يعني وريك المصارع بتاعتهم والبلاوي اللي تيجي، يا يعني إن انتقلت إلى جوارنا هنربيهم إحنا تانية. ولذلك فيه آية بيقول إيه، فإما نذهبن بك، يعني تنتقل إلى الرفيق الأعلى، فإنا منهم لا منتقمون، مش كده؟ أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. الآية دي يعني شرحت الإيه؟ شرحت الآية دي. بيقول بقى وإما نرينك بعض الذي نعدهم، لأن اللي حي في الدنيا بعض العذاب ده اللي آخرة هي أشد، أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أولم يروا، بيقولوا يروا هنا بمعنى ايه؟ يعلموا. طب وش معنى؟ طب ما كان يقول يعلموا خلاص، هم قال لك لان العلم ده قد يكون علما بغيب، انما يروا هيبقى مشهد، هيبقى حاجة واضحة يشوفوها. طيب، ولذلك القضية الذي يريد القرآن ان يؤكدها يجيبها بهذه الصيغة، مع ان المشهد الحس ما كانش فيه. يجي مثلا يقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب ده النبي ولد عامل فيل، ما شافش الحكاية دي. قال له ألم ترى؟ قال له ده معناها ألم تعلم. طب وليه ساب ألم تعلم وجاب ألم ترى؟ أم قال لك لأن الله حين يقول لك ألم ترى في شيء لم تره اعلمه مني، فعلمي أوثق من عينك، فعلمي أوثق من عينك. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. كل ما يعبر عن حاجة مصدرها الغيب يقول لك ترى، ولو ترى إذ المجرمون لسه حدما الحتاء حتيجي بعدين، إنما بيقول لك أن عينك، يقول لك إيه، الحواس كثيرة ومشهد العين ليس الإيه، العين دي يعني أقوى، ليس مع العين أين، يبقى واحد انت شايفه كده تقول اين فلان، فاللي بالعين مؤكد، فدائما يجيب ايه، الرؤيا بدل ايه، بدل العين. افلا يروا بك، وهنا ايه، اولم يروا. كلمه اولم يروا ده في الماضي، والثانيه دي للمستقبل، مش الآدي حد اللي ما راه، وده لسه هيشوفوا حاجات ايه، حاجات تانية. أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ما هي الأرض أولا؟ الأرض تعرفه يخليها مجهولة أكثر من الاسم، يعني لما نحب نعرف الأرض لكم يبقى التعريف أصعب من المعلم. الأرض هي الأرض اللي نحن عليها دي على الأول. فإذا أطلقت كلمة الأرض انصرفت إلى كل أجزاء الايه؟ إلى كل أجزاء الأرض. لما يقولوا السماء والأرض يبقى الأرض ايه؟ كلها. وقد تنسب الأرض إلى بقعة خاصة حصل فيها الحدث المتكلم عنه فخسفنا به وبداره الأرض. لقارون وعد الله الذين معهم لا يستخلفنهم في الأرض، ما ياخذوا الأرض كلها يبقوا مبر... لا الله. إذن إيه، فذروها تأكل في أرض الله. إذن الأرض قد تطلق على بقعة لها حدث خاص في ذات الأرض، ولكن إذا أطلقت الأرض على كل الأرض تبقى مفهومة. والسماء رفعها ووضع الإيه، والأرض وضعها للأنام، والأرض وضع يبقى كل الإيه، الأرض وضعها للإيه، للأنام. وبعد ذلك يجي إيه، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، مع أنه قايل لهم في آية ثانية إيه، ادخلوا الأرض المقدسة تبقى بقعة، إنما ساعة ما قال اسكنوا الأرض كده على إطلاقه ده دل على حاجة تانية، على أنهم لن يكون لهم وطن وسيظلون مبعثرين في الدنيا جميعها. لما تقول الواحد اسكن تقوم تحدد له حتة، اسكن طنطا، اسكن الإسكندرية، اسكن مش عارف، إنما تيجي تقول له اسكن الأرض، طب ما هو في الأرض، يبقى كلام ملوش معنى. فإذا قال الله له وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، معناها ان مالكوش بقى بقعة خاصة، ما دام ما رضيتش تدخلوا ان لا ندخلها ابدا ما داموا فيها، خدوا بعتروا في الارض. تشرح ايه تاني، وقطعناهم في الارض امما، شوف كلمة قطعنا يعني كل قطعة، بس القطعة جزء فيه تماسك مش إذابة. وقطعناهم في الأرض أمما، يعني كل جماعة منهم من اليهود في أي مكان عاملين أمة لوحدهم، ما يذوبوش في أي مجتمع أبدا، قاعدين لوحدهم. إذن كلمة الأرض تطلق ويراد بها كل الجن، ويراد بها البعض المنسوب إليه الإيه؟ المنسوب إليه الشيء. هنا بقى هم مش شايفين الأرض بتنقص كل يوم، ننقصها من أطرافها. يعني إيه من أطرافها؟ هم لهم مركز، سيادة قريش كانت في مكة، وبعدين كل يوم تيجي قبيلة تروح لمحمد في المدينة، يبقى انتقصت من أرض الكفر، هم المركز. وبعدين جعل القبيلة دي خاد إيه، والقبيلة دي خاد إيه، والقبيلة دي خاد، ودي بيعته ودي بيعته، يبقى دائرة الكفر إيه نقصت. وبعد ذلك يجي تانيين، يجي تانيين لحد هم نفسهم ما يجوا في الله. فإذا كانت الأرض كل يوم الدعوة تزداد أرضا، والأرض مكان، ولا تزداد أرضا إلا بمكين فيها، يبقى بيؤمنوا من الأرض لا في إيمان ولا كفر، ذا الناس هم اللي فيه. يبقى أولم يقول أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وما دام المسألة كل يوم بتزداد ما يأخذ لهمش عبرة أن الدعوة ممتدة ولن تتراجع أبدا، وكل خير يأتي فيما بعد على اتساعها لا على نقضها، لحد هم نفسهم ما إيه ما جاء نصر الله إيه والفتح. أولم يروا، أي أولم يعلموا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فيه آيات حاول بعض برضو مخلصين لدينهم محبين لدينهم نفسه يثبت أن دينه فيه أشياء تدل على الإيه على المعاني اللي لسه ما اكتشفتش. أول ما طلعوا القمر الناس اللي مخلصين لدينهم قال لك أوه ده القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس صار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا فقالوا ده سلطان العلم. طب سلطان العلم يعني ننفذ به، ما هو مدام قال لا تنفذون إلا بسلطان يبقى سلطان الإيه ننفذ، فكيف يقول بعدها يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يبقى عمل قال أباحة ولا وقفة وياكم نقول له طب امال ايه يعني نقول له انت كتر خيرك لانك انت عايز تعمل ايه، عايز تربط العلم بالمسائل الحديثة النظريات الحديثة. واين القمر من الكون، اين القمر من اقطار السماوات والارض، ده القمر ده زي عزبة كده في ريح الارض كفر، مش عزبة والله كفر بسيط كده. اين هذا، أين هذا من الشعرة؟ أين هذا من المرأة المسلسلة؟ أين هذا من المجرات؟ فين دي السماء فين؟ ده كل اللي انت بتشوفه من النجوم دي اللي بينك وبينها 100 سنة ضوئية كلها تحت السماء الدنيا. فانت كنت عايز يعني تاخدها في دوله لا احتاط شوية، لأنه لو كان بسلطان العلم تنفذ لما قال الله بعدها يرسل عليكما شواظ من نار. تقول له ما الفايدة في الآية ايه؟ ما الفايدة الآية دي؟ أنها حمت إخبار الرسول عن نفسه أنه صعد إلى السماء. فالرسول لما قال انه صعد للسماء وعورك به لو ان الآية دي مش موجودة يقول الا بسلطان، يعني بسلطان منا، يقول له اطلع يطلع ينزل ينزل بسلطان، يبقى بسلطان من مين؟ بسلطان من الله. اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. كلمة اطراف علشان إن كان الشيء له طول بس الأشياء إما طولية وإما مساحية مسطوحة وإما حجمية مكورة. طبعا إحنا بنعرف الأطراف في الطولي أوله من هنا وآخره هنا، من إيش للأول والآخر ولو إيه طرفين اثنين بس مش كده ولا إيه؟ له طرفين اثنين. طيب وإن كان على شكل مساحي مستطيل ولا مربع ولا شكل معين ولا اخره، يبقى لها بعدد الاضلاع اطراف كده. لكن ما دام يقول اطراف يبقى كل حته في المحيط طرف، ساعه ما يطلع حته نصف القطر كده من المركز يطلع للمحيط يبقى ده ايه، يبقى دي طرف. يعني معناها أننا نضيق أرض الكفار ونوسع أرض المؤمنين، لا من الجهة الأخرى ولا من الجهة التي تليها. هذه العظمة بقى من الجهة التي إيه؟ تليها. أولم يروا، أي ألم يعلم، أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وكلمة نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني دل على ان دي عمليه محدثه، لو كانت على الاصل كانت تبقى اصلها من كده من الاول. والله يحكم، لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه، تقول فلان والله انتهى في الموضوع الفلاني الى كذا والى كذا، ثم تقول لا ده لسه الرئيس الكبير له تعقيب على المساله دي. يبقى معقب هو الذي يعقب على الحكم، وغالب الظن أنه يأتي بالتعقيب إلغاء، يأتي للتعقيب إيه؟ إلغاء. يبقى بيعقب على الحكم، يعني الحكم ده براءة. وبعدين جه بقى الإيه؟ الاستئناف. الاستئناف قد يؤيد وقد يرفض، ما يقالش بيعقب، مش معقب، ده باحث جديد، باحث بيعيد الإيه؟ بيعيد الكلام ويشوف المواد مستعملة في مش عارف ايه النظرة ايه. ولذلك لا غبارة على قاض ان يعدل عليه الاستئناف حكم، وإلا لو كانت المسألة دي بقى للقاضي كان كل ما يستأنف حكم حكم ضد واحد كان القضاء كله يزعل، وده يزعل والدنيا تقوم يقول لك أنا لا، هو ما بيعدلش عليك يا سيدي، هو بيدرس من جديد لعل شيئا فاتك انت ولا يفوته. والحق سبحانه وتعالى يبين لنا هذه المراتب علشان ما يجيش في نفس واحد عدل عليه الحكم ويقول انا لا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. ايه الاصل يعني؟ قال لك بقى حرث وغنم انسان دخلت على الحرث فاكلت الزرع كله، فتحاكموا الى داود، فداود قال له إيه صاحب الغنم ده هو يدي الغنم اللي كانت الحرث ده لصاحب الارض. فسيدنا سليمان قاعد بره سامع طرطش كلام كده، فقال لهم ايه الحكايه انتهت الى ايه؟ قالوا والله سيدنا حكم بكذا وكذا. فقال لا، صاحب الغنم يدي الغنم لصاحب الارض يستدرها ويسمرها وياكل فيها لحد صاحب ما يزرعها له تاني ويرجعها فيها زرع، ده ياخد غنمه وده ياخد ارضه. فربنا قال ففهمناها سليمان، انما لم يطعن في داود، قال وكلا اتينا حكما وعلما. اذا ادي الاستئناف، معنى الاستئناف مش طعن قاضي في قاضي، لا ده استئناف بحث. ولعل القاضي الذي حكم اولا ان اعيدت له بظروف الأخرى ينتهي إيه؟ ينتهي إليها. والله يحكم، وما دام بقى بيحكم مش هيجي عليه استئناف. أدي معنى لا معقب لحكمه. كأن دي تنبأت بدوائر القضاء أولي ومش عارف وإيه وإيه، وقال لهم لا إلا نحكم فيه ما مش هيحصل في حاجة مني. ليه؟ لأن المعقب أيقظ من المعقب عليه، التفت الى اشياء دوك ما تلفتش ليه. طب مين اللي هيلتفت بقى لشيء ربنا ما تلفتش له بقى؟ يبقى لا معقب لحكمه. والحكم بقى آفة الحكم التنفيذ، يبقى في حكم يعني ولما تيجي تنفذه الدوخ. لكن اصل الحكم في ايد واحد والحساب السريع في ايد واحد، هو اللي في ايد الحكم هو اللي في ايد الحساب. يبقى ما حدش راح يجي للمحضر يقول له روح مش عارف ايه اعمل ايه، ما فيش. اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم، لا معقب لحكمه. وبعدين يجيب الافه الثانيه اللي بتيجي في الاحكام ابطا بقى في تنفيذه، يقول لك ايه وهو سريع الايه الحساب. فكان الله يرشد إلى أن موافقة الحق عايزة تنفيذ، لأن قد واحد ياخد حقه لما ما يقدرش ياخده، ما يقدرش يستولى عليه، ما يقدرش ينفذه، تبقى دي ولا الكلام ده له إيه. ولذلك تجد أن استشراء العصبيات في أهل الثار نتيجة للإبطاء في الحسابات. قضية قتل تقعد لها 4 سنين وخمس سنين ومش عارف إيه، الحقد يفرخ. لكن لو أن المسائل في ساعتها، المجرم أول ما يعمل الجريمة البشاعة تسلط على الرائين لها، ولكن لما يقدم الحكم ويجي هيحكم على القاتل بالقتل، اللي يجي في ذهن الواحد ان واحد حي هينقتل، انقلبت العاطفة مع مين؟ مع الله. لكن لو ان الحكم جاء في ظل شراسة الجريمة اولا، تبقى ايه؟ تهور. يبقى اللي بيبطئ بيعمل ايه بقى؟ بيخلي الجرائم تفرخ. هذه معنى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو ايه؟ سريع الايه؟ سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم. قل له استقرئ موكب الرسالات فستجد كل أمة أرسل إليها رسول مكرت به وكادت علشان تبطل دعواه. فهل نفع جماعة من المكر بتاعهم يسيطر ويقطع الرسالة، ولا كلها انتهت بنصر النبي وقومه؟ لأن ربنا قال وكان حقا علينا نصره. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الله يقول حكما قرآنيا، وحكم قرآني هو تولى حفظه. اللي يتولى حفظ شيء بيحفظ ما يعطيه الحق، يعني بيحفظ الايه؟ ما نجيش لواحد عليه فلوس ونقوله خلي الكمبياله معاك، لا. اللي بيحافظ على الوثيقه صاحب الحق ولا لا؟ يقوم ربنا يطلق القضيه القرانيه ويقول مش هخليكم انتوا اللي تحفظوها عليا، انا اللي هحفظها. يا سلام، هو اللي يحفظها بنفسه. فيقول ان جندنا لهم الغالبون قضيه قرانيه، ما جاءت قضيه كونيه لتنسخ هذه أبدا، بل كل حاجة بين حق وباطل لازم الحق إيه؟ لازم الحق ينتصر. فإذا استقرأت مواكب الرسل كلها تجد هذه القضية إيه؟ مش. ومن اللي حفظ النص؟ ربنا اللي حفظ النص، بيحفظ الحاجة اللي تبقى إيه؟ ما حفظه إلا ليوثقه بأن كونياته لا تتجاوز قرآنيته. وقد مكر الذين من قبلهم. طيب مكروا، فلله المكر جميعا. لأن كلمة الذين يبقى دول مكر ودول مكر ودول مكر ودول مكر ودول مكر، أي مكر من هذا النوع ربنا إيه؟ يمكرون إيه؟ ويمكر الله. يبقى هم مكروا جميعا، ولكن المكر بتاعنا هو اللي إيه؟ هو الخير وهو الغالب. فإذا كان ذلك في الرسل كلها، عندك أنت هيتخلف، ده أنت مرسول للناس كافة، وانت مرسول ومفيش عليك تعقيب، مش هيجي رسول بعدك. وكل هذه المسائل تؤكد للرسول عليه الصلاة والسلام ان اطمئن جدا انك انت ايه؟ منتصر. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس، كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. في الحياة الدنيا خدوا جزاءهم، انما هيزدادوا ايه؟ علم بعدين لما تيجي الدار الثانية والعقاب الأزلي. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. كلمة لست مرسلا نفهم منها ان الوقف فيه هو، فكأنهم بينفوا المرسل ولا بينفلوش الإرسال. في فرق بين الاثنين، بينفوا مين؟ المرسل ده، بدليل انهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، مش كده؟ وبعدين يقول اللهم ان كان هذا هو الحق الى ايه؟ الى اخر الله. يبقى اذا فكرة الارسال موجودة، بس المرسل ده هو مش عايزين. يبقى الوقفة في مين؟ فيه هو. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. كفى بالله شهيد، شهيد يعني ايه؟ الشهيد ده هو الذي يرجح حكم الحق. يعني في حاجة لما نقول هات شهود، يشهدهم ان دي كذا، القاضي يحكم على الشهيد. طب والله شهيد يعني في القضيه يشهد يقول ايه ليه مين؟ هم مش مصدقين حاجه ابدا. ما هو لو كانوا هيصدقوا كلام ربنا كانت المساله انتهت. فما قال لك لا، الشهيد الله هو الذي امده بمعجزه تشهد بصدقه في البلاغ عن الله، لان المعجزه خرق لنواميس الكون، وما دام خرق لنواميس الكون يبقى اللي عاملها لازم ايه؟ الله. فلما يجعلها بين يدي رساله اي رسول يبقى شهد له بانه ايه؟ صادق. ولذلك المعجزه امر خارق للعاده يظهره الله على يد مدعي الايه؟ النبوة. قائم مقام ايه؟ صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. وإرادة المعجزة ما هياش في المعنى الجزئي في المعجزة، ده في المعنى الكلي. ازاي يعني؟ يعني مثلا من المعجزات البارزة للرسل سيدنا إبراهيم هيخطوه ورموه في النار، ليس المقصد إنجاء إبراهيم من النار، لأن المقصد لو كان إنجاء إبراهيم من النار لكانت في طريقة ألف طريقة. أولا لا يمكنون من القبض عليه، هذه واحدة، مكنوا من القبض عليه يا شيخ وولعوا النار وبعد ذلك راحوا يرموه في النار. كان من الممكن إن كان المقصد الإنجاء إن شوية سحاب يمطر شوية مطر يطفوا النار، لكن الحق يريد أن يقول مسكوه، لو مسكوش يقول لك نفد منا بس لو كنا طلناه، لا طلتوه خلاص وحنرميه في النار. لو ما كانش السماء نزلت المي، لا ما تنزلش مي، مسكتوه ورمتوه في المي في النار والسماء ما نزلتش مي وبقى جسمه بينه وبين النار، نامو قانون النار احراق. وبعدين هو يأمر النار اللي ادلها سلطة الإحراق، خدت الأمر قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يبقى اتغير الناموس، اتغير الناموس عشان ايه؟ مش عشان إنجاء إبراهيم، ده ليقول لهم اعملوا ما شئتم وامسكوه وولعوا النار وحطوه في قلب النار واعملوا كل حاجة، إنما أنا مش عايز النار تكلم. قلنا يا نار كوني ايه؟ بردا وسلاما على إبراهيم. تبقى لي لما تحصل تبقى دي معجزة دلت على أن صدق إبراهيم فيما يبلغ عني لأنني خرقت له النواميس. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم بإيه؟ بالمعجزة التي أمدني بها لتشهد بصدقي في البلاغ عن الله، وأنا من أنفسكم وربيت بينكم ونشأت فيكم وعمر الآن 40 سنة ما رأيتم مني كلاما بليغا ولا خطبة ولا قصيدة ولا قلت حاجة، ومش معقول العبقريات تتأخر 40 سنة، وديني كنت قدامكم ما تعرفوش عني حاجة وربنا فجر لساني بهذا الايه؟ بهذا القرآن اللي انا ببلغه عنه يبقى ده شهادة مين؟ شهادة الله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يبقى شهد الله وحيشهد اللي عنده مين؟ علم الكتاب. كتاب اللي هو ايه؟ يقول لك الكتاب القرآن الذي يقرأ القرآن بإمعان وتمعن ويشوف الإعجاز فيه يقول يا سلام ده معجزة ما فيش كلام. يبقى بعد ما ربنا الدليل بالإعجاز اللي يقراه ويتبين فيه ويبقى اسمه ايه؟ اللي عنده الكتاب وبيقرأ كويس هيتفحص في الأسلوب يقوم يجد ده شهادة لمين؟ لمعرفة. أو من عنده علم الكتاب الذين سبقوه ممن كانوا يؤمنون بالكتب المتقدمة. لإيه؟ لأن نعت الرسول وأوصافه موجودة فيه، حتى أن عبد الله بن سلام قال لقد عرفته حين رأيته فمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. ولذلك لما جت نفسه للإسلام ذهب إلى رسول الله وقال له يا رسول الله إن نفسي مالت إلى الإيه؟ الإسلام. ما هم دول اللي يفرحون بها، ما هم كانوا كام؟ 40 من نصارى نجران و32 من الحبشة و8 من اليمن، هم دول اللي كانوا إيه؟ يفرحون بما أنزل إيه؟ إليه. ومن الأحزاب من ينكر بعض. فقال له يا رسول الله أنا ساقت نفسي إلى الإسلام، ولكن اليهود قوم بهت، فإذا أعلنت إسلامي هيشتموا فيا ويلعنوني ويقولوا فيا أوصاف ليست فيا، فأنا أريد أن تأتي بهم وتسألهم عني. فأرسل رسول الله إلى صناديدهم وهم قالوا إيه ده، يمكن في بقى فتحة يعني يلين لنا شوية ولا حاجة. تنهم إيه جاي قدام الرسول، هو نفسه بيقول هو الرسول عايزكم ليه؟ طب هو عايزنا ليه؟ إيه يعني علشان يعني. فلما جلسوا قال لهم ما تقولون في ابن سلام؟ قال حبرنا وابن حبرنا وخيرنا وعالمنا، والبعض يقولوا بقى الايه الاوصاف اللي ما تنقالش. فنطق ابن سلام وقال الان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قالوا ده ايه، ده صفة جميعة. قال له الم اقل لك انهم بهت؟ نعم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لأن الجماعة اللي كانوا بيكفروا محمد ولا يأمنوش به كانوا ينهوا بعض عن أنهم إيه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن هم متأكدين أن لو أحد سمع القرآن هيأخذ من نفسه ويجي وياه، فيقول ما تسمعوش للإيه، ولما ينقل القرآن إلغوا فيه يعني شوشوا عليه، عشان إذن هم لا يغلبون إلا بهذا. يبقى إذن هم فاهمين إن القرآن لو تمكن إنسان من سماعه ونفذ إلى قلبه لازم حيجي مؤمن، لا تسمعوا لهذا القرآن. يبقى ومن عنده علم الكتاب يبقى من الكتاب بتاعهم مش القرآن، لأن هم يمكن ما يروش القرآن، يبقى الكتاب بتاعهم اللي هو التوراة والإيه يعرفونه كما يعرفون إيه أبناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.